بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق فيما يتعلق بالإسراء والمعراج، وأنه حق وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه فليقضى إلى السماء، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه كان بروحه وجسده. ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بروحه لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، في سنده مبهم لا يدرى منه ولا يدرى أدرك عائشة أم لا. وما نقل عن معاوية رضي الله عنه، نعم، في المنقطع يعقوب بن عتبة لم يسمع من معاوية ولم يدركه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. رحمك الله، هذا الكلام غير صحيح، أن الإسراء مرتين والمعراج مرتين، فلم يحصل إلا مرة واحدة. لذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإسراء بعد أن ذكر الروايات، قال: ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. هذا قول ضعيف وبعيد أيضا. وما ما جاء في رواية شريك بن أبي نمر عن أنس قوله ثم استيقظت، فشريك له تفردات في حديث الإسراء، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أوصلها إلى 12 موضعا من روايته، ولذلك عدل الإمام مسلم عن ذكر لفظ شريك، ذكر إسناد شريك ثم أحال وذكر أنه قال فزاد ونقص وقدم وأخر، أشار إلى أن حصلت في رواية شريك أوهام، أشار الإمام مسلم إلى أن حصلت في رواية شريك أوهام. وأما أن يقول أنه كان مرة مناما ومرة يقظة، هذا غير صحيح. قال ابن مندى في التوحيد: ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه يقظانا، وأن قريشا أنكرت ذلك ولو كان رؤيا لم تنكر عليه. وقال الآجري: من زعم أنه منام فقد أخطأ في قوله وقصر في حق نبيه ورد القرآن والسنة وتعرض لعظيم، كما في كتابه الشريعة. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: والذي ينبغي أن لا يجري فيه الخلاف أن الإسراء إلى بيت المقدس كان في اليقظة لظاهر القرآن، ولكون قريش كذبته في ذلك، ولو كان مناما لم تكذبه فيه ولا في أبعد منه. قال: ومجموع ما خالف فيه شريك غيره 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خالف الروايات الصحيحة في أمكنة الأنبياء في السماوات. الثاني: كون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناما. الرابع: مخالفته في محل سدرة المنتهى. الخامس: مخالفته في أصل الفرات والنيل. السادس: شق الصدر. السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل، أن في روايته فدنا الجبار فتدلى، والآيات في سياق جبريل عليه السلام.

وصفه ذلك على طريقة العرب في وصف الشديد القوي بهذا الوصف موجود في لغة العرب، قد يطلقون على الشاب القوي أو لا. ثم عرج إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدانا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا جاء في رواية شريك أن الله أنه دنا منه نسبتها إلى الجبار جل وعلا، وإنما سياق الآيات في سورة النجم في حق جبريل، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذا بالفؤاد ما رأى قبلها أذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقد فسرها بعض المفسرين بهذا أنه دنو يليق بجلال الله، الله أعلم بكيفية. وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت؟ قال 50 صلاة. فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشير في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعل به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وفي مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10 ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعل 5، فأمر موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. تعليق للعلامة الألباني رحمه الله قال هو ملتقط من أحاديث متفرقة، غير أن الدنو المذكور في هذا السياق هو من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ حديث في ألفاظ من حديث الإسراء كما ذكر المؤلف آنفا، ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ بن كثير في تفسير الإسراء ومن قبله البيهقي في الأسماء والصفات. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، لم يحصل خلاف في رؤية عين الرأس، وما نقل عن ابن عباس أنه قال رآه بعينه لم يثبت عنه، وإنما جاء عنه الإطلاق أو التقييد بالفؤاد، رأى ربه أو رآه بفؤاده، فلا يصح أن ينسب إلى الصحابة اختلاف في هذا، وإنما اختلفوا من أصل الرؤية، فابن عباس أثبت رؤية وقيدها بالقلب والفؤاد، ونفى الرؤية أكثر الصحابة، عائشة رضي الله عنها نفت ذلك صريحا، ابن مسعود أبو هريرة فسروا الآيات التي استدل بها ابن عباس على رؤية الفؤاد فسروها برؤية جبريل عليه السلام، ابن مسعود أبو هريرة. وأبو ذر يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا. فهؤلاء 4 من الصحابة لا يثبتون الرؤية، عائشة وابن مسعود أبو هريرة وأبو ذر. وقد جمع شيخ الإسلام قال من أثبت فقصد رؤية الفؤاد، ومن نفى نفى رؤية العين، لكن الذين نفوا ما أثبتوا رؤية فؤاد كما أثبت ابن عباس، فنبقى على النفي المطلق. وأما قوله قال وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبرائيل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها، في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيتين قال هو جبرائيل لم أره في صورتي التي خلق عليها غير هاتين المرتين.